لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يهديك نور.

Yeah. الله يسلمك طريقه الدنيا من الله يسلمك يا حبيبي الله اكبر الله منور قلبك واضرب لهم مثلا أصحاب القرية أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون الله الله الله واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون الله يزيدك نور الله الله الله الله الله يقويك تعذبنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون Thank you. تبعوا من لا يسألكم

الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك أحييناها أكثر جلالا

يأكلون وجعلنا فيها جنات Thank you. ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا والشمس تجري والشمس تجري والشمس تجري لمستقر لها. والشمس تجري لمستقر لها. ذلك تقدير العزيز العليم. Mm-hmm. what? أم تجري لمستقر الله هذا لتتقدير العزيز العليم والقمر قد زرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. وآية له الليل نسلخ منه النار. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على الليل سابق النهار. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يزيدك نور يا سيدي. ما شاء الله. الله يكرمك. الله يكرمك. ماشي الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله افتح يا فتاح يا رب. الله الله الله يا سيدي الله. الله الله الله. لا تكرت ينبغي لك الله يبارك. الله يزيدك. الله يزيدك النعيم. الله يزيدك النعيم الله. الله الله الله الله. لا تنسى يا زغيلة أن تدرك القمر لجم. أن تدرك القمر للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر للشمس ينبغي لها الله يزيدك من نعيم. اللهم صل على النبي. وكلهم في فلك يسبحون. أنا وسعى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. فإذا هم مظلمون والشمس تجري والشمس تجري والشمس تجري لمستقر لها. يا كروان يا شيخ عنصر يا كروان. الله أكبر. وآية لكم الليل نسلخ منه فإذا هم مظلمون والشمس

ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا فاليوم لا تظلم نفس شيئا فاليوم لا تظلم نفس شيئا لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا صدق الله العظيم.